الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نعرض ما لدينا فيه من رسائل وأسئلة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع فاء عين ميم صاد، يقول في رسالته: أنا رجل متزوج، وبعد زواجي بحوالي 6 سنوات سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم وقلت حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر ثم رجعت عنه. فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمعه؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة وفيها أضرار كثيرة، وهي الاستمناء. وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إزيان الزوجة والسرية، فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية. قد بين أطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير، فالواجب على كل مؤمن يحذرها غاية الحذر. أما ما ذكره السائل عن تعليقه الطلاق على العودة، فإذا كان يقصد مثل ما قال إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة بعوده إليها، لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت بذلك طلقته واحدة على الصحيح، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد وتمر طلقة واحدة. ولك أيها السائل مراجعتها بعد ما عودت هذه العادة الخبيثة، لأنه طلاق رجعي. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا رجعة. نسأل الله للجميع الهداية. وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق، ولو ما سمع ما له تعلق، سمعه عاد وسمعه سواء. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: نحن 3 إخوة ولم نقسم الميراث الذي تركه لنا والدنا، وأخي الأكبر ساعدني في الزواج من نفس التركة، وأخذ علي ورقة بأنه ليس لي في الميراث شيء، ووقعت على هذه الورقة، وبعد فترة غضبت زوجتي وذهبت إلى بيت أبيها، وذهبت لإرجاعها فرفض والدها قائلا: لن أرجعها لك حتى تأتي بالورقة التي أخذها عليك أخوك بتنازلك عن نصيبك في الميراث. فجئت إلى أخي وحلفت له وقلت: علي الطلاق بعد أن أخذ من عندك الورقة وأريها لي والد زوجتي أعيدها، وكان في نيتي عدم الطلاق وعدم إرجاع الورقة في نفس الوقت لأنها ظلم، وبعد أن أخذت الورقة لم أرجعها إلى أخي، فأسأل هل وقع علي هذا الطلاق أم لا؟ إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدق فيما تقول ويعطيك الورقة، فإنه لا يقع بهذا طلقة، لا يقع شيئا بهذا الطلاق، وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك. أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة فلم تقصد إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع بذلك الطلاق. بارك الله فيكم. وعليك عن هذا كفارة يمين. نعم. وعليه عن هذا كفارة، عليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين، في أصح قول العلماء. نعم. ولا يلزمه إرجاع الورقة؟ هذا شيء بينهم بين هذا بينهم بين أخي خصومة. نعم. عند المحكمة. نعم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة. فقلت لزوجتي إن كلمتميهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك. وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من سين شبوة من اليمن الديمقراطية، يقول في رسالتي: يوجد في قريتنا مسجد، ويوجد في هذا المسجد ضريح يزعم أجدادنا أنه لأحد الأولياء، يطلقون عليه اسم الحبيب. والمسجد يتكون من 3 غرف كبيرة في اتجاه العرض بالنسبة للقبلة، وهذا الضريح يوجد في الغرفة الأمامية، ونحن نصلي في الوسطى، ولا يحجز بينها وبين التي فيها الضريح إلا جدار، فما حكم صلاتنا في هذا المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله. بناء المساجد على القبور محرم ومنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها. فلا يجوز صلاة في هذا المسجد، بل يجب أن يهدم إذا كان بني على القبر. أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم والقبر أحدث فيه، فإنه يزال ينبش وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسمى ظاهرها كسائر المساجد، ويبقى المسجد على حال يصلى فيه، والقبر يزال إذا كان هو الأخير، يعني تزال الرفات، يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسمى ظاهرها كالقبر مسوى بقية القبور. وأما هذا القبر فيسوى تسوى أرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد، هذا إذا كان القبر هو الأخير. أما إذا كان القبر قديما فإن المسجد هو الذي يهدم، الذي بني عليه، لأنه أسس على غير التقوى، لأنه فيه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة. اللهم استعان. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم أنه هو المسجد الوحيد في القرية؟ تقدم الجواب عن هذا، إن كان المسجد هو القديم والقبر أحدث يزال القبر، يعني ينبش وتنقل رفاته إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى محله ويصلى في المسجد. أما إن كان المسجد بني عليه هو القديم والقبر هو القديم، فإن المسجد هذا يهدم ويبدل، يعني يبنى مسجد آخر في محل آخر ليس فيه قبر. بارك الله فيكم. يبدو من خلال كلام الأخ في رسالته أن هناك أناسا يقومون على المسجد ويقبلون هذا الضريح كما يقول وينذرون له النذور، وإذا نصحناهم قالوا عنا إننا ملحدون وكفار وسوف يصيبنا سوء وعاهات، بالرغم أننا ننصحهم باللجوء إلى الله عز وجل وترك الاعتقاد بهذا الضريح، وقد لا يكون لنا قدرة على إزالة الضريح أو هدم المسجد، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. عليكم إنكار المنكر مثل ما فعلتم، عليكم توضحوا لهم أن هذا منكر، وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله، أعظم من بناء المسجد، وأن يدعونه ويستغيثون به وينذرون له هذا من المنكرات الشركية، هذا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يناقض قول لا إله إلا الله، فإنه لا معبود حق إلا الله، هو ليدعى ويرجى سبحانه وتعالى. أما نذر الميت ودعاؤه والاستغاثة به أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأنبياء كله شرك أكبر. فيجب الحذر من هذا، ويجب أن تعادوهم في الله وتبينوا لهم أن هذا خطأ وأنه منكر شرك حتى يهتدوا إن شاء الله على أيديكم، لأن الحق واضح. فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن والعبارة الحسنة والرفق، وتوضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله عز وجل، وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم ما دام هذا المسجد لم يهدم، فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيها مسجد ويصلى فيه. أما هذا فإن هداهم الله هدموه فهذا الواجب عليهم يهدمونه، ويبقى القبر كسائر القبور، وإن كان القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسمى الله رواك سائر القبور كما تقدم. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا يقول: هل يؤذن لغير الصلوات الخمس المكتوبة كصلاة الضحى ونحوها؟ لا يؤذن إلا الخمس صلوات فقط والجمعة، أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فليس لها أذان. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السودان من كسلة من عبد العزيز محمد أسحت، يقول في رسالته: هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يضر ولا يكون حكم الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجته من دمه إسعافا لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال. الرضاع شيء آخر ليس له حكم الدم، وليس للدم حكم الرضاع. نعم، بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقد علمنا من برنامجكم أنها أن الحلف بالطلاق ليس شركا، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله. يفتى بأنه يمين لأن في حكم اليمين، يعني مقصود الحث والمنع والتصديق والتكفير، هو في حكمها من جهة المعنى، من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة، وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله، لأنه ما حلف بغير الله، إنما علق تعليقا، قال: عليه الطلاق لا يفعلن كذا، عليه الطلاق لا يكلم فلانا، بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة، هذا حلف باطل ولا ترتب عليه كفارة يمين لأنه يمين باطلة. وأما تعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة، وليس في حكمها من جهة التحريم. فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلف فلان، أو عبيده أحرار إن كلم فلان، أو أمواله صدقة إن كلم فلان، قصده منع نفسه من هذه الأشياء، هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء، لأنه من باب النذر اللجاج والغضب، يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما في فعل، فيحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية، وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه لأنه لم يحلف بغير الله، وإنما علق تعليق. وهذا مروي عن السلف الصالح، جعلوا حكم اليمين ولم يجعله محرما، بل جعلوا حكم اليمين في حكم الكفارة. لما نذرت امرأة وقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إلا تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من مصر من حسين فهمي السيد من محافظة الشرقية مركز أبو حماد، يقول في رسالته: إنني صليت في مسجد في المملكة فوجدت الإمام يصلي في نعليه، فهل هذا جائز؟ وخاصة أنني سمعت من بعض الناس أن هذا سنة، وما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأمور جانبية في الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. الصلاة في النعلين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، وربما خلعها وجعلها يساره وصلى بدون نعلين، فقد صلى منتعلا وحافيا عليه الصلاة والسلام. فمن صلى في نعليه وهما نظيفتان فلا حرج عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه، فأخبره جبرائيل أن في نعليه قدرا فخلعهما واستمر في صلاته، ثم خلع الناس نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأينا كرخاوة عليك. قال: إن جبرائيل أخبرنا بهما قدرا، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في نعاله أذى فليمسحه ثم يصلي فيهما. فدل ذلك على أن الصلاة فيهما سنة وطاعة، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفاف خالفهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على أن الصلاة في نعلين أو في الخفاف سنة خلاف عمل اليهود والنصارى. فإذا صلى فيهما فرضا أو نفلا فلا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخوله المسجد. وإن خلعهما إذا كان المسجد مفروشا، إذا خلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال أو عند باب المسجد لئلا يقدر الفراش، هذا لا بأس به، لأن الفروش قد تتأثر بالنعال، وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار أو أوساخ. فإذا ترك عليه عند الباب أو في محلات معدة للنعلين فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسبا من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد. وملاحظته التي يقول فيها: ما حكم من ينظر في ساعته وينشغل بأعمال جانبية في الصلاة؟ هذا لا شك أنه ما ينبغي يشتغل بالساعة أو بلحيته أو بثيابه، هذا عبث. والمشروع المؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل. الله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يليق بالمؤمن أن يشتغل بالساعة أو بلحيتها أو أنفها أو ثيابه، بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسله وساعده خاشعا مطمئنا في صلاته. هكذا ينبغي المؤمن، ولا يليق به أبدا أن يتشغل عن ذلك، عن صلاته، بشيء من الأمور الأخرى كالساعة أو العبث باللحية أو بأمور أخرى. لكن الشيء الذي يعفى عنه، الشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر الصلاة، لكن ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ المصري من مركز أبو حماد، يقول: حصل بيني وبين أهل زوجتي خلاف، فقلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى منزل أبوك فتكونين حراما علي كأمي وأختي، فإذا ذهبت إلى منزل أبوها بعد ذلك ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهارا وعليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. والواجب عليه ترك ذلك، لأن هذا منكر من القول، فليس له فعل ذلك، بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء. لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة قبل أن يمسها، قبل أن يتمسها. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل مصطفى عبد القادر من الجزائر ومقيم بليبيا، يقول في رسالته: ما حكم المرأة التي تجهض حملها وله من العمر شهران؟ وهل يجوز قسمة التركة قبل أن يوضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله. الإيهاض فيه مضار كثيرة، ولا ينبغي، والصواب من قول العلماء فيه أنه لا يجوز، هذا قبل التخلق. فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم، صار قتل، لكن قبل أن ينفخ فيه الروح قبل 4 أشهر لا يجوز، لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها، ولما فيه أيضا من العدوان على تكثير النسل، والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه وتعالى عباده وتكثير النسل، فهذا يزيله ويقلله ويقطعه، بهذه العملية، فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز. اللهم إلا يكون في الأربعين الأولى، فقد أجازه قوم من العلم في الأربعين الأولى ما دام نطفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس وتركه أولى. أما بعد الأربعين فيحرم، وبعد دخل الروح يكون قتلا، نسأل الله العافية. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل يصلي المفترض، عفوا سماحة الشيخ، كان يسأل أيضا هل تقسم التركة قبل أن يوضع الحمل؟ في هذا في التفصيل، التركة قبل أن يوضع الحمل في التفصيل، إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم وترك الحمل الاحتياط، إن كان الأضر على موجودين أن يقدر الحمل ذكرين أن يقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين وقسمت التركة. ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل، وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرسل لهما نصيبهما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع، وإن صبر الورثة حتى تقع حتى تضع تقسم التركة على بصيرة فهذا أولى، فإن لم يصبروا لأنهم في حاجة نصبت وأمل الموجودون بالأضر بالأقل حتى لا يقع خطأ. مثلا إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران، وقد تأتي بذكرين فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث ويبقى الثلثان موقوفان، فمتى ولدت ذكرا أعطي الموجود بقية النصف وصل للمولود النصف الثاني. النصف بعد فرض الزوجة طبعا، إذا كان معه إذا كنا زوجة تعطى فرضها اللي هي الأم الحامل. إذا مات الميت عن ابن وعن الزوجة الحبلى زوجة الحبلى، نعم تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن لأن موجود ابن والحمل، تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطا، فمتى ولدت ذكرين أخذ الموقوف، فإن وجد ذكر صار موقوف للولد الموجود ربعه تكمل النص يكون بينهما نصفين، وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف وصالها النصف الثاني يعني إذا كان من حظ الأنثيين. وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل. نعم بارك الله فيكم. نعم. أخيرا يقول هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل وما دليل ذلك بارك الله فيكم؟ نعم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين وكانت هذه فرضة، ثم صلى بآخر ركعتين فصارت نفلا عليه الصلاة والسلام. وثبت أن معاذا كان يصلي مع النبي في العشاء ثم يرجع يصلي بأصحابه صلاة العشاء، فهي له نفل وهي لهم فرض، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على جواز صلاة المفترضين خلف المتنفل. نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المستمعة التي لم ترغب ذكر اسمها، وفي هذه الرسالة قضية قتل طفلة لها وعمرها 4 أشهر، تقول بأنها كانت نائمة بجانب أختها ومن عادتي أن أخذها إلى سريرها كل ليلة حتى لا تكون بجانبي ولا بجانب أختها التي أكبر منها، لكن في هذا اليوم كنت مرهقة ومتعبة فنمت وتركتها بجانب أختها واستيقظت وهي ملفوفة في البطانية وقد ماتت وازرق جسمها، والآن والدها يهددني ويقول إنك قتلتيها بإهمالك، وأنا في الحقيقة شديدة الحرص وكنت دائما أخذها معي في كل مكان ولا أتركها لوحدها، ولكن شاء الله قدر الله وما شاء فعل، والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم 2 شهر فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل، وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة؟ وإذا كان هناك إطعام 60 مسكين فكيف أفعل وأنا أيضا فقيرة؟ في دنيا أفادكم الله. ما دام الحال كما ذكرت فليس عليه شيء، لأنك لم تعمدي قتلها ولم تسببي قتلها، ما دمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئا يقتلها، وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليه شيء. أما إذا كنت تعلمين شيئا سبب موتها بأن جعلت عليها شيئا ثقيلا غطها حتى ماتت، هذا عليك الكفارة، وهي عتق عبد أو عبدة، يعني عتق ذكر أو أنثى، فإن لم يتيسر تمتي شهرين متتابعين. أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظت وجدتها قد ماتت فليس عليه شيء، لأن القتل لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب أو التهمة، لابد من أمر مضبوط. وأنت عليك هو الله جل وعلا وعليك مراقبته، إن كنت تعلمين أنك تسببت في موتها، يعني نمت عليها مثلا أو وضعت عليها شيئا ثقيلا، يعني لحاف ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها، فأنت عليك الكفارة. نعم، وعليك الديها أيضا. نعم، بارك الله فيكم. وما ذكرته الأخت السائلة من قضية إطعام 60 مسكين، هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟ لا، ما فيه إلا الصيام والعتق، أما الإطعام فليس فيه إطعام، وإنما الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إلا أمران، العتق عند قدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. نعم، وإن عجز قتل خطأ يعني. نعم، وإن عجز يبقى في ذمته. يعني يبقى في ذمته حتى سهل الله له. يمكن أن يصوم عنه وليه لو مات وهو في ذمته. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل والطبخ وعمل أي شيء في البيت كالقهوة أو الشاي أو غلي الحليب للأطفال أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟ تسأل عن عمل المرأة في بيتها وإرضاع طفلها وقيامها بصنع الطعام وهي لم تغتسل من الجنابة. الحمد لله، بارك لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي طفلها حاجته، ولا بأس أن تكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل، ولا تمس القرآن حتى تغتسل. نعم، ولا تقرأ القرآن أيضا. نعم، بارك الله فيكم. أخيرا تقول إن هناك امرأة أمرت بنتها أن تجمع القطط الموجودة في البيت وتضعها في كيس حتى يتخلصوا منها إذا جاء أخوها الأكبر فيأخذها ويضعها في أحد المطاعم البعيدة لأنها آذتهم، وعندما ربطتها في هذا الكيس نسيها الجميع وماتت هذه القطط، ويخشون من الوقوع في العقوبة، وعلى من يكون الإثم في هذه الحالة؟ ما دام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء، الحمد لله، والقطط ليس فيها دية ولا فيها كفارة، إذا ماتت فيها هدر ليس فيها شيء، لكن لا يجب تعمد قتلها بغير حق ولا جعلها في كيس حتى تموت، لكن ما دام وقع هذا نسيانا فلا شيء في ذلك، والحمد لله. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فشكر الله له ذلك، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.